منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم طوارئ الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا زال الحديث موصولا حول الطوارئ في الصلاة فيما يتعلق بشروطها، فيما يتعلق بشروط الصلاة. الشرط الذي بين أيدينا هو شرط ستر العورة، وستر العورة من شروط الصلاة التي ينبغي للإنسان ألا يصلي إلا وقد ستر عورته. الله عز وجل يقول في محكم كتابه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وجاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو داود والنسائي: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فدل هذا الحديث وهذا والآية التي قبله وآيات كثيرة وأحاديث كثر عنه عليه الصلاة والسلام أن ستر العورة من شروط الصلاة، وأنه يجب أن يستر العبد عورته قبل أن يصلي. إذن نحن نعلم أن ستر العورة يكون بما لا يصف البشرة، يكون بما لا يصف البشرة. نعلم أيضا أن ستر العورة لابد أن يكون بشيء طاهر، لا يكون بشيء نجس. لابد أيضا أن نعلم أن يكون ستر العورة بما لا يضره، يكون يستر عورته بشيء لا يضر هذا المصلي. هذه العورة التي تستر، والكلام فيها يطول لكن ألخصه بشكل إجمالي، هذه العورة عورة الرجل البالغ تختلف عن عورة الصبي المميز، تختلف عن عورة المرأة. ما هو الشيء الذي يستر في الصلاة؟ وكلامنا عن العورة التي تستر في الصلاة. عورة الرجل البالغ الذكر إذا بلغ 10 سنوات فإنه تكون عورته التي ينبغي أن تستر من السرة إلى الركبة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. والركبة والسرة ليست من العورة، وإنما هي خارجة عنهما. ودليلهم في ذلك حديث محمد بن مسلمة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة، الفخذ عورة. وأخرجه البخاري بصيغة التمريض، فتبين لنا أن الفخذ عورة، والحديث بهذا كثيرة. إذن هذه عورة من؟ عورة الرجل البالغ الذكر إلى سن 10 سنوات. طيب، المميز أو ما دون سن 10 سنوات قالوا عورته هي الفرجان. والكلام في هذا أو الخلاف في هذا يعني ليس مجال طرحه هنا. لكن عورة المرأة في الصلاة ما هي؟ المرأة الحرة البالغة عليها أن تستر، أن تستتر في الصلاة، وأن تستر جميع بدنها. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، قالوا هذا يعني يشمل الرأس ويشمل البدن كاملا، والذي لا يغطى هو الوجه والكفين والقدمين، هذه معفو عنها في الصلاة، إلا إذا كان هناك رجال أجانب فإنها تسدل على وجهها الخمار حتى لا يراها الأجانب. البنت الصغيرة، البنت التي لم تبلغ الغير بالغة، بعض أهل العلم رخص في كشف رأسها، واستدلوا بهذا الحديث: لا يقبل الله الصلاة أو صلاة حائض إلا بخمار، فقالوا صلاة حائض يعني أنها بالغ إلا بخمار، فغير البالغ لا يوجبون عليها الخمار، ولكن إن سترته فلا شك أن هذا أفضل وأولى. طيب دعونا نتكلم عن الطارئ، من انكشفت عورته في أثناء الصلاة. كشف العورة إما أن يكون عمدا أو أن يكون عن غير عمد. طيب لو كشف عورته عمدا يقال هنا تبطل صلاته، وهذا البطلان سواء كان الكشف عن شيء كثير أو عن شيء قليل، زمن طويل أو زمن قصير، على كل الأحوال إن كان متعمدا لكشف العورة فإنه في هذه الحالة تبطل صلاته، هذا إذا كان عمد. طيب لو كان غير متعمد، إذا كان هذا غير عمد يفرقون، كيف يفرقون؟ ويعني يقولون قد يكون كشف العورة يكون بوقت طويل فهذا تبطل صلاته، وقد يكون كشف العورة لأمر العورة المغلظة، لأمر يعني كشف فاحش كثير، يعني فإن كان كشف هذه العورة طويلا ولأمر يعني زاد وانكشف جزء كبير جدا من العورة قالوا في هذه الحالة تبطل الصلاة. إذن نقول إن كان عن غير عمد لزمن طويل ولأظهر جزءا كبيرا من العورة عن غير عمد فهذا تبطل صلاته. طيب لو كان عن غير عمد لكن خرج الكثير منها لكن لمدة قصيرة فهذا لا تبطل صلاته، لكن عن غير عمد لكن خرج جزء يسير لمدة طويلة لا تبطل صلاته. رجل صلى وهو في أثناء الصلاة انكشف جزء يسير من فخذه، مثلا الثوب يعني تفتلت خيوطه فانشق الثوب فبانت العورة، فهنا هذه العورة إذا تبين شيء منها وهي جزء يسير لكن طوال الصلاة ظاهرة ففي هذه الحالة انكشفت عن غير عمد، فيقال في هذه الحالة يجب عليك سترها إذا علمت. طيب ما علمت اكتشفت هذا بعد الصلاة فنقول صلاتك صحيحة ولا تبطل. لو انكشف متزر بإزار وهو يصلي في الحرم ثم في أثناء الصلاة سقط عنه إزاره فانكشف جزء كبير من عورته ورفع الإزار ثم غطاه، فيقال هنا أيضا لا تبطل صلاته لأن هذا الكشف أصبح كشفا لمدة قصيرة. لكن لو أنه مثلا انكشف جزء كبير ولمدة طويلة عن غير عمد فيقال في هذه الحالة صلاتك غير صحيحة لأنها زادت المدة وفحش الأمر. إذن من صلى، وهذه قد تظهر عند بعض الناس، يصلي وجزء من عورته مكشوف، إن كان يعلم بهذا الكشف، إن كان يعلم أن هذا الجزء منكشف عنه ولم يغطه فصلاته باطلة، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، لكنه غطى علم عنه فغطى صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، وعليه أن يتحرى هذا الموطن لأنه ربما يركع يسجد فيظهر جزء من هذه العورة، فعليه أن يغطيه كلما رفع أو سجد، والواجب عليه أن يحتاط من البداية بلبس الثوب السابغ الذي يغطي عورته. يستدلون في حال انكشاف العورة بعدم بطلان الصلاة يستدلون بحديث عمر بن سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه أما القوم، يقول عمر بن سلمة: فكنت أمهم وعلي بردة صفراء صغيرة، فكنت إذا سجدت تكشفت عني، فقالت امرأة من القوم: واروا عنا عورة قارئكم، فاستمر في صلاته ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. هذا فيما يتعلق بكشف العورة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يوفقنا في دينه، وللحديث بقية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.